ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 26 بعد 128، وفيها الحلقة 26 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. أتكون نعمة أشفق بنعمان منها بأبيها السلطان؟ من لا خير فيه لأبيه لا خير فيه لأي إنسان، ومع ذلك فمن يلتمس نقاء النفس لا بد أن يكون صادق الحس، ومن يطلب ذكاء الفؤاد لا بد أن يكون رضي الوداد. ربما تكون في النساء واحدة ليست جادة، تمنيت أن أصادقها وتصادقني، فأسعدها وتسعدني، وأبهجها وتبهجني. أما لقيت مثلها من قبلها؟ ربما الشر في نعمة مستكين، فأنظرها إلى حين. على أن شهر زاد مولاي. افتقدت المثل في الواقع فلجأت إلى الخرافات. طبنا حكيم الزمان وما يصنع من معجزات. القدر يا مولاي من المسلمات، لا ينكره المؤمنون ونحن به مسلمون. والجن حقيقة كونية، والحقائق عندي مصونة مرعية، حقيقة يستعيرها الرعاة ليقرروا واقع الحياة. فتابعي قصة نعمة الصديقة من عالم الحقيقة. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن نعمة ونعمان آمن بالحب حصنا في وجه الشيطان، يجاوز به الأحباب كل الصعاب، فمضيا من شعاب إلى شعاب، وتعرض لما يشيب من هوله الشباب، وجف من حلقهما اللعاب، حتى بلغ واحة كل النعم فيها مباحة، وتآمر عليهما مارد جبار من الأشرار، دفع المارد نعمان إلى الماء ليكون مصيدة الغرق والفناء. نعمان نعمان نعمان، لا تلقي بنفسك في الماء، لا يا نعمة، نحيا معا أو نموت معا. مأمونة، ألم أحذرك يا كافر؟ انصرف يا غادر. هدأت الأمواج وسكنت الرياح، لكأن الماء ضحضاح. لا لا لا، إنك تتوهم ذلك، فأنا أشعر بجسم تحتي. نعم يبدو الأمر كذلك، إننا نتحرك إلى البر، يحملنا إلى البر. لابد أن في الأمر سر. نعمة، ما بك؟ الموجة دفعتنا إلى الشاطئ في عنف. قدر فلطف. انظر الجسم الذي حملنا، مجرد سطح أملس. ها هو يغطس. نعمة، العلة في ملابس المبتلة. هيا ننشرها لتجف في الهواء. أخلع ملابسي في العراء. خلف تلك الأشجار. نعمان، لا فرق بينها وبين أي أستار. ولكن ليس هنا غيرنا. أنسيت الجسم الذي حملنا؟ ربما نوع أليف من الحيتان. حيتان؟ أقصد حيتانا صغيرة من سمك البحيرة. هيا بنا. خيركما دفعني إلى إنقاذكما، فهذا حقكما. هل خلعت الملابس؟ ليس بعد يا أيها الحارس. عجيب، شغلت بأكل الثمار. هي تسقط من الأشجار. وأنت هل خلعتها؟ ونشرتها. وتريد أن أظهر لك من خلف الستار؟ فلم الاستنكار؟ استطرت بورق الأشجار. أنت قليل من الورق يكفيك. وكذلك أنت. أيرضيك؟ ما أظن كل أوراق هذا الشجر لي كافية. تخيري ما يجعلك راضية. لست أدري كيف تظل بعيدا عني. لست بعيدا عنك، فأنت قريبة مني. ليس غير الأغصان بيني وبينك. ومع ذلك أستشعر بعدك. يا حبيبي، فلتكتفي بلقاء عيني بعينك خلال هذه الفرجة. ها؟ ماذا ترى؟ الزوجة. البهجة. المهجة. سبحان من أخرج النور من الظلام، فخيوط الشمس تتسلل في رفق كالأنسام، كطيف الأحلام، كأنها أنفاس النهار يسعى في هيام، مستويا إلى السماء، داعيا ذا الجلال والإكرام، والطير تستقبله بأعذب الأنغام. هذه هي الواحة مستلقية في راحة، فلألقي نظرة على الخليلين، ترى أما زال نائمين؟ ترى من هؤلاء القادمون؟ ربما مسافرون هنا يتوقفون فيشربون ويرتاحون. أريحوا الخيل واستريحوا. الحق أصابنا الكلال، فإن لم نسترح أثار التعب فينا الغضب والمحال. يا ساتر، درغام يهدد بالنزال، فها هو منتفق كالرئبال. أنا كالرئبال؟ أنا درغام؟ أنا أسد؟ أنا الرئبال؟ يضرب بي الأمثال في المعارك والقتال بلا جدال. بلا جدال؟ ألا تدعوني أعيش لحظة في خيال؟ لابد للحق أن يقال. إذن فما قلت إلا كذبا واحتيال، فإذا ما بدا النزال أسقط صريعا في الحال. نعمة نعمة، أين ذهبت؟ نعمة نعمة نعمة. ما هذا الجمال؟ ولا في الخيال. أفزعتني. ما شاء الله. نعمان، من هذا الرجل؟ من؟ من؟ من؟ وهكذا ابتهج الزوجان نعمة ونعمان إذ خرج من الماء بغير كبير عناء، وأمضيا بقية النهار يتسامران وبحبهما يستمتعان، ونام ليلتهما في أمان. فإذا لاح الصباح استيقظت نعمة قبل نعمان، فتركته في أمان وقصدت البحيرة لتغتسل، ورآها الغريب فاختبل. وبينما يتحاوران أقبل نعمان نحو البحيرة وثارت به الغيرة عندما رآهما لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشق النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 26 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.